أبا صالح أبا صالح يا صاحب الثار كم ترى وغيظك وار غير أنك كاظم وهل يملك الموت صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السر بغارم أتنسى يا حسينا بالطفوف مجدلا تناهبه سمر الردى وصوارم أتنسى رضيعا أرضعته قسيهم من النبل ثديا دره الثر فاطم فلهفي له مذ طوق السهم جيده كما زينته قبل ذاك تمائمه وهيله في له لما أحس بحره ونغاياه من طير المنية حائم هفال عناق السبط مبتسم اللمى إيه وداعا وهل غير العناق لا يا يا يا يا يا يا يا حين حس السهم صاب قطع قماط الطفيل وشبك صدر حسين بيده وقايه هام يرفس بالرجل حسين من شاهد وليد قامت دموعات وشبح للباري بعينه ونار قلبه موجر شبح للباري ينادي يا إله العالمين يا إلهي الشان مطلوب بذني بهذا الجنين ينذبح عطشان بيدي وينحرم ماي المعين إن كان راضي أنا راضي بالذي صار وجرى آم يا تم للحزن ننصب وانا ابني وانا ابني فجعني حرملة بطفلي فجعني حرملة بطفلي وانا ابني يا ناس الطفل عادة يفطمونا الطفل عادة يفطمونا وانا ابني ينفطم وإله بس هامل المني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة المباركة على قلة آياتها وقصرها من السور العظيمة ومن السور المهمة التي سلط العلماء والمفسرون الأضواء عليها وحتى المؤرخون. قوله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. حتما العطاء الإلهي عطاء كبير جدا وعظيم، الذي بحيث الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه به. أنا أذكر بقية السورة شرح يسير وقصير حتى نجي نركز على أول السورة والمراد منها، لأن البعض يسألون أنه تركزون أنتم على القسم الأول من السورة وتتركون الآخر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بعض قالوا أن المراد فصل لربك وانحر يعني صلاة العيد بالنسبة إلى عيد الأضحى والنحر، ورأي آخر أن المراد من قوله تعالى فصلي لربك وانحر يعني عندما تصلي لربك الصلاة الواجبة بصورة عامة، انحر يعني ارفع يديك إلى نحرك، لأنه رفع اليدين في التكبير يؤكدون عليه، ثم في التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام، في التكبيرات الأخرى يريد يركع يريد يسجد الإنسان متكبر، فيه ثواب عظيم إذا الإنسان يرفع يديه. لو رفعنا ما رفع يديه ما عليه شيء، لكنه رفع اليدين فيه ثواب عظيم. فصل لربك وانحر، قل على أقل تقدير لازم إلى نحره يرفع يديه، إسا شوية إذا أكثر مو مهم، لكن إلى نحره أو مساوي لنحره ووجهه، هذه أراء الفقهاء. زين، إن شانئك هو الأبتر، الشخص الذي يشنأك يبغضك يعاديك هو الأبتر. إسا سواء كان أبترا من الخير، لأنه فلان أبتر يعني مقطوع، فلان أبتر. ليش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء؟ ليش بتراء؟ ليش؟ لأن صلاة مؤنثة، لو شيء مذكر كان يقول أبتر، لكنه باعتبار صلاة مؤنثة قال بتراء. لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا له شنو الصلاة البتراء؟ تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يو هذا الحديث الشريف، كل عمل أو شيء ذي بال يعني مهم، ها، إذا لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع عن الخير أو مقطوع عن البركة أو ما شابه هذا المعنى. فإذا إن شانئك هو الأبتر، إذا نأخذ على نحو العموم يعني كل من يشنأ النبي ويبغض النبي فهو في الواقع أبتر ومنقطع عن الخير، لأن الله سبحانه وتعالى جمع كل خير في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وإذا الإنسان عنده فطرة سليمة، الفطرة السليمة مثل ما ذكرنا قبلا أنه الإنسان أكو عنده غرائز مادية، غرائز جسمية مثل غريزة الأكل والشرب والتملك والنوم وإلى آخره، أكو غرائز روحية. من الغرائز الروحية شنو؟ حب الجمال. من الغرائز الروحية حب الكمال. وهل في الوجود بعد الله سبحانه وتعالى أكمل وأجمل من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ اجتمعت فيهم الصفات الكريمة. ذاك عبد الباقي العمري خاطب الإمام أمير المؤمنين يقول له: ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. لما تجتمع كل الفضائل عند هؤلاء، إذا واحد يحبهم يعني فطرت سليم، إذا واحد يكون معهم يعني فطرت سليم، إذا ما يحبه يعني مريض مريض. وإلا ما عندهم فرد صفة غير حسنة حتى واحد يقول يا با أنا ما أجتمع معهم في هذه الصفة. على كل، فإذا إن شانئك هو الأبتر. هذا إذا أخذناه بصورة عامة، كل من يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشنئه فهو مبتور وأبتر عن الخير. وأما إذا أخذناه بما ورد رواية عندنا أيضا، بعض يؤكدون على هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة المكرمة بعد البعثة الشريفة، وناوأه زعماء قريش والمشركون، فدخل يوما من باب بني سهم، أبوابهم أبواب المسجد مثل اللي باب بني شيبان وبني سهم إلى آخره. فدخل النبي فصادف بالباب العاص بن وائل، هذا الذي ينسب إليه عمرو بن العاص، لأن هو في الواقع واحد من ستة هذا، لكنه الأمة اختارته والدا لطفلها، طريقة متعارفة كانت في الجاهلية من جملة أساليب العمل مالته، ما لنا شغل. المهم أنه كلمه، صار كلام بيناتهم ثم انفصلوا. اجى إلى ربعة العاص بن وائل، قالوا له: مع من كنت تتكلم؟ قال: كنت أتكلم مع هذا الأبتر. ليش؟ لأنه ذاك الوقت ولده القاسم عليه السلام كان قد توفي، وولده عبد الله أيضا توفي رضيعا، ذول اثنيناتهم أولاد اثنين أبناء اثنين من خديجة سلام الله عليها. وعند بعدين سنة الثامنة صار لولد من ماريا القبطية اللي أهداها المقوقس ملك الإسكندرية، فحصل على ولد منها سماه إبراهيم الذي فداه لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع. دمستاني لما يقول إشارة إلى هذا. فالمهم أنه ذاك اليوم هم عدهم سلسلة النسب تعتمد على الأبناء ما تعتمد على البنات، ولهذا كانوا يعبرون عن النبي بالأبتر والصنبور. صنبور يعني ضعيف، يعني هذا ما عنده أحد بعد، إذا مات انقطع عن الحياة، ما عنده أحد اللي يمثله، ولد ماكو عنده يمثل. فالله سبحانه وتعالى نزل هذه السورة المباركة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا اللي يقول أنت أبتر هو أبتر، وصدق هم مبتور من الخير، وهم وين نسله؟ نسلها من قطع، نسل الأشرار ذولا انقطع. بينما الله تعالى أعطى نبيه نسلا عظيما. نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بواسطة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ما تمنى غيرها نسلا، ومن يجد الزهراء يزهد في سواها ليحصل له مثل هذه العظيمة العظيمة الصديقة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، يزهد في سواها. إذا كنا النساء كمن شهدنا لفضلت النساء على الرجال، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل أفهل لمريم والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نسل كل نبي من صلبه ونسلي من ابنتي فاطم. وهذا هم ترى يا إخوان وإن كان يتفق مع العلم لكن ما يتفق مع العرف، خصوص عرف ذاك اليوم اللي ما يهتمون بالمرأة وبالبنت، لكن هو هذا هم امتحان. وإلا الله تعالى كان يقدر يخلي نسله يكون مثلا أولاده ويمشيها منه. قولت واحد يقول أنه القضية بالعكس كانت تصير بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها وبالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، لكن هذا هم بي امتحان حتى يشوف الإنسان الذي مطيع لأمر الله عن الإنسان العاصي. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ ما يصير. هذه هم من الفتن، هذه هم من جملة الاختبارات. الله تعالى يمتحن الإنسان المطيع من غيره. بس هي القضية طبيعية، إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك النسل الكثير. وإن كان كلمة الكوثر تطلق على معاني متعددة، بعضها نصوص مثلا الكوثر نهر الكوثر عندنا، نهر الكوثر الذي هو نهر يسير في الجنة، يسيل في الجنة، وعندنا حوض الكوثر على باب الجنة، هذا الحوض الكبير جدا اللي يستقي منه ويشرب منه المؤمنون، ونحن على الحوض ذواده. ذواد جمع ذائد، ذائد يعني مانع، يذود الخيل أو يذود الإبل أو يذود الذي يقول ما يطرده، يطرد يعني، لأن ذاك اليوم من يجون مثلا يشترون ماي ويهيئون ماي لإبلهم أو خيلهم أو ما شابه ذلك، يردون هاي خيلهم تشرب، من تجي الإبل الغريبة يطردوها زين حتى لا تزاحمه. ونحن على الحوض ذواده وتسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا. الله سبحانه وتعالى جعلهم باب للرحمة. إذا كان ساق الحوض في الحشر حيدر فساق عطاشا كربلاء أبو الفضل. دائما تأكيد أكو على أن حوض الكوثر على أبواب الجنة أو على باب الجنة يشرب منه المؤمنون. وهذه أحاديث الحوض موجودة في كتب كل المسلمين، شوف أنت صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن ابن ماجه، ابن داود، كذا كذا. ومن جملة التأكيدات أكو على الحوض مثلا: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حتى يردا علي الحوض، دائما تأكيد أكو على الحوض. ويصيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحديث موجودة في صحيح البخاري وغيره: بين أنا على الحوض، مدير العام النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وأهل بيته معه، يقول: بين أنا على الحوض وإذا بجماعة، حتى إذا عرفتهم، مو غرباء عني، حتى إذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم وقال: هلموا. أقول: إلى أين؟ يقول: إلى النار. أقول: أصحابي أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقر. واقعا هذه الأحاديث تخيف، وبعضها هو كلش مزجم القضية، يعني مصعبتها كلش. يعني بعض روايات أكو حديث يقول: لا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم، كلش القل القليل. نستجير بالله، اللهم أحسن عواقبنا. زين، فإذا أكو حوض الكوثر وأكو نهر الكوثر، هذا من جملة ما أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله وشاركه فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أكو بعض الصفات، بعض الكرامات الله أعطاها لرسوله وعلي عليه السلام شاركه فيها، يقولون هاي من جملتها هذه. حتى بالنسبة للزهراء، الله تعالى أعطى نبيه الزهراء وعلي شاركه في هذه المنقبة فكان زوجها، لولا علي لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دون. زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، كلاهما نور، واحدا يعتز ويفتخر بالآخر. ومن جملة ما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه أعطاه الحسنين سلام الله عليهما، وأبوهما شارك رسول الله في هذا، فهو أبوهما أبو الحسنين. طيب النعم العظيمة المناقب الفضائل اللي الله تعالى أعطاها لنبيه وشاركه فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قل فهما واحد كروح بجسمي، إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاه، نورهم واحد. زين، ومن جملة الأشياء التي أعطاها لنبيه، المراد من كلمة الكوثر الخير الكثير، ترى في اللغة يقول لذاك وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، يعني كثير الخير. ويقولون أعرابية جاء ولدها فسئلت بما آب ابنك، يعني بما رجع، قالت آب بكوثر، يعني رجع بخير كثير. وبالفعل الله تعالى أعطاه خيرا كثيرا، الآخرة خائلة الشفاعة والجنة وإلى آخره، ومقام المحمود عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة إلى الدنيا، لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، حسان بن ثابت شاعر النبي يقول وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله مكافي، لازم يقول رأسا شنو، وأشهد أن محمد الرسول صلى الله عليك يا رسول، ورفعنا لك ذكرك. تشوف الدنيا كلها تصرخ باسم النبي صلى الله عليه وآله، الدنيا كلها تصيح باسم النبي. رجل أمريكي كاتب كتاب باسم 100 رجل، هذا كاتب عاد 1 2 3 4 وهكذا، 100 رجل منتخب من التاريخ كله، من التاريخ كله منتخب 100 رجل، بعدين مقدم واحد واحد على أساس أثرهم في المجتمع. هو رجال مسيحي بس مخلي المسيح سادس واحد، مخلي ما أدري موسى عليه السلام 15-16 هنا، بينما أول رجل اللي مقدمه وذاكر اسمه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليقول ليش أنا انتخبت هذا؟ لأنه هذا لما إجا إلى المجتمع، إجا إلى مجتمع مبعثر متفرق، لا تسوده دولة ولا قانون ولا شريعة ولا نظام، حتى العرف مالتهم مو هاقد. طيب إذا نشوف غارات وسلب ونهب وقتل البنات إلى آخره الهوسها، شلون هذا الرجل قدر يجمع لك هل متشتتين ومتفرقين، جمعهم كلهم تحت راية واحدة، شلون قدر سيطر عليهم ب23 سنة؟ مو هواية، مو تقول 100 سنة، 23 سنة، شلون قدر يجمع هالقبائل المتفرقة، وحد كلمتهم، سوى من عدهم أمة. لأن أنت إذا ترجع إلى الأدب العربي في العصر الجاهلي وإلى تاريخهم، ما يعرف العربي، عربي الجزيرة ما يعرف إلا نفسه، وإذا شوية توسع يعرف أسرته، إذا كلش توسع يعرف عشيرته، بس أمة قوم شعاب ملة ما يعرف الحكي، وإنما يفكر بنفسه وبعشيرته وبأسرته بس. هذا جاب سواهم أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شلون قدر يجمعهم على قلب واحد، شلون قدر يجمع كلمتهم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من الجماعة؟ ثم يقول بالإضافة إلى هذا، احنا اذا اجينا الى الكتب السماوية الاخرى والى الشرائع الاخرى، مع احترامنا للانبياء صلوات الله عليهم اجمعين، يقول بقيت شرائعهم ناقصة، الانجيل ناقص الى الاناجيل بعد عيسى ابن مريم بمدة الله كتبت، الالواح قضيتها ما ها قد مضبوطة، لكنه لما تجي الى القرآن الكريم لا، القرآن مضبوط ومرتب من يومه الاول من صدر الى صدر ومن يد الى يد ومن شخص الى شخص الى ان وصلنا. ولذلك انت ما تقدر تعتمد، يعني تجي الان تعتمد على شريعة موسى تقول انطيني شريعة صافية اللي ما بيها خدشة وانحراف الى موسى، ما تقدر. كذلك بالنسبة الى عيسى، لكن بالنسبة الى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تقدر توصل، اكو طرق، خصوصا طريق آل محمد صلوات الله عليه. نحن قوم، الإمام الصادق شو يقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي عن جدي أمير المؤمنين عن جدي رسول الله عن جبرائيل عن الله. نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي خاتم المرسلين عن جبرائيل ثم جبريل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. احنا طريقنا طريق عدل. فهذا الرجل يقول شلون جمعهم الذولة على كلمة واحدة وشلون شريعته بقيت ثابتة؟ فهذا اول انسان في التاريخ لازم يخلي اسمه زين. وشوفوا الناس تهتف باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنائك يسير القضية، قضية بسيطة. ابن سينا الفيلسوف المعروف اللي تفتخر به الأمة الإسلامية، هذا وين كان يعيش؟ بهمدان، هو من آل همدان، مدفونة من هنا. هذا الرجل طبعا همدان باردة كلش ثلج، أكو عنده تلميذ هم فيلسوف عالم اسمه بهمن يار، بهمن يار هذا وايه كان معجب بأستاذه، وايه كان معجب بأستاذه. فديوم قال له يا أستاذ ليش ما تدعي النبوة أنت؟ أنت هيك عقلية عندك وهيك عبقرية عندك وهيك الناس تحبك وتقدرك فلسفتك وعلمك وشي، ليش ما تدعي النبوة؟ قال له بعدين أجاوبك. يظهر ينام عنده بالغرفة أحيانا، طاول عنده يدرس شيء، طاول عنده يتباحثون، فما يروح بعد لا يبقى هناك. نص الليل ذاك البرد قريب الفجر قام ابن سينا صاحبه من يار، قال له نعم، قال له قوم جيب لي ماي. قال له مولانا بارد الدنيا برا ثلج، ترى احنا سنشوف رواحنا هنا دافين هنا ماكو، كانوا يخلون كرسي دولة ويخلون الحاف ويخلون كذا خبصة. قال له اقول لك قوم جيب لي ماي عطشان انا راح اهلك من العطش. قال له يا مولانا شوية بعد اصبر راح يصير الصبح وتطلع الشمس. خلافش هو عنده هدف بهاي، خلاف شوية وإذا المؤذن يؤذن. ذاك اليوم ماكو سماعة وما أدري إيش، هذا كون يصعد فوق، أولا كون يصعد فوق هذا يزمر الهواء فوق، هذا الهواء البارد الثلج كون يصعد فوق يصيح. قال له بهمن يار، قال له نعم، قال له هذا المؤذن السمعة ولا؟ قال له قال له بيته وين؟ قال له بيته فلا آخر الولاية. قال له وش جابش؟ قعد نص الليل منك إجا لهنانا وصعد فوق ويصيح أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. قال له شو؟ قال له هذا بعد على كل حال لازم باعتبار انه لازم يؤذن للصلاة. قال له هاي النبوة، انت مو قلت لي ادعي النبوة، انت ما تطيعني، اقول لك جيب لي مية ما تجيب لي، ما يجيب لي شوية ما تطيعني، انت تريدني انا ادعي النبوة من يطيعني؟ هذا النبوة. كم مئة سنة اللي مرت على نبوة النبي؟ قال له شوف تأثير النبي، قوة النبي هذا، ورفعنا لك ذكرك، أن هذا يطلع من عقر داره ما من جو اللحاف يطلع هذا البرد والثلج، وإذا به يصعد فوق المنارة ويصيح أشهد أن محمد رسول الله. هذا الشيء إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير. ومن جملة ما أعطى الله للنبي من الخير الكثير النسل الكثير، نسل كل نبي من صلبه، ونسلي من ابنتي فاطمة، في رواية ونسلي من علي بن أبي طالب، نفس النتيجة. ولذلك كثيرا ما كان يحمل الحسن يقول هذا ابني، ولدي هذا، ابني هذا سيد، ويحمل الحسن والحسين كلاهما ويقول هذان ولداي ابناي ريحانتاي من الدنيا، يردون يأخذون الحسين من حضن النبي صيح لا تزرموا ابني، لا تأذون ابني، ابني ابني، شو لا تزرموا ابني، يقول ابنه علي ابني. اصلا انا شفت في الاخبار ان الحسن والحسين في ايام رسول الله ما كانوا يصيحون للامام امير المؤمنين يا ابا، وانما كانوا ينادون لرسول الله يا ابا. يقول الحسن كان يقول لامير المؤمنين يا ابا الحسين، والحسين يقول له يا ابا الحسن. لما توفي النبي قاموا يصيحوا له يا ابا، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما لرسول الله. ليش الان اسماء الاسماء وأجمل الأسماء أن أي إمام لما تخاطبه تقول له السلام عليك يا ابن رسول الله، تقول له السلام عليك يا ابن رسول الله. مهمة هذه، هذه يعني سكينة بقلب الأعداء، ما يقبلون أمويين عباسيين، يقول لا تقول ابن رسول، قول ابن علي. هو ابن علي كفى به فخرا، لكن هم يقدرون على علي، لكن ما يقدرون على رسول الله قدام الناس، ما يقدرون. ولذلك حاولوا إبعاد الحسن والحسين عليهما السلام عن رسول الله، يضايقون. معاوية يقول للذكوان، ذكوان كاتب كان عنده لكن عنده ميل إلى أهل البيت، يقول سمعته في يوم يقول لا حد ينسب الحسن والحسين إلى رسول الله، قولوا أبناء علي. مشت القضية هناك. في يوم قال لي ذكوان اكتب اولادي ومنزلتهم في الشرف، يعني واحد ورا الثاني. يقول انا هم كتبت اولاده اولاد اولاده، وعنده بنات ما كتبت اولاد بنات، جبت تفضل. قال لما تركت بعض اولادي؟ قلت له وين، ماكو عندك بعض؟ قال اولاد ابنتي فلانه مو اولادي، أولاد ابنتي الثانية فلانة مو أولاد. قلت سبحان الله، ذول أولاد بناتك يصيرون أولادك، وأولاد الزهراء فاطمة يكونون أولاد رسول الله؟ ليش؟ وهذا صراع قائم على قدم وساق. يذكر قضايا متعددة أكو هنا، احيانا ترى بعض الاخبار تتداخل عند البعض. كراجكي في كنز الفوائد يذكر عن الشعبي، الشعبي عالم كانوا ويا الربع مع الحجاج، كان يقول في واسط يوم عيد الاضحى، فد يوم خلصنا الصلاه قال امشي وياي الى القصر الى البيت. زين يقول جيت وياه. عاده ذاك اليوم الامراء والخلفاء وحتى الناس كانوا يذبحون وينحرون الضحايا الكثيرة، مو إلا بمكة، لا ينحرون الضحايا الكثيرة ويطعمون الفقراء يوم الأضحى، ومستحب يعني هذا العمل حتى الدولة كانت تقوم به. قال لي يا شعبي اليوم أريد أذبح واحد من العراقيين. طبعا إشارة إلى من؟ إشارة إلى الموالين، وإلا من ربعة ما له شغل عندهم. قلت له يا معود الساعة اليوم يوم أضحى، أنت استن بسنة رسول الله، اذبح لك فرد بعير، اذبح لك فرد كبش، اذبح لك خروف، استشهد لك بهاي سوالف ملحق الساعة غير يوم سوالفك. قال لي لا، شوف الساعة أنا أحاسبه وأحاجه وشوف الحق وياي ولا. قلت لا إله، شوف منو هذا اللي اليوم راح يتورط ويا الحجات. يقول هناك قال أحضروه. وإذا بيحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر من كبار العلماء، هم فقيه وهم ترى إلى يد في اللغة العربية وفي البلاغة. يعني يحيى ابن يعمر تلميذ أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي من أصحاب الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين أمر أبو الأسود الدؤلي أن يضع أصول النحو، هو الإمام خلى له أصول النحو، لكن قال له انحو هذا على هذا النحو، امشي على هاي. قام يجمع ويرتب مكان اللي ناقص، حتى مثلا إنه وأخواته جان جايبهن 5 بينما هن 6، قال له هاي ليش، هاي وحدة لكن ليش ما خليته؟ قال ما كنت أظن أنها من، قال لا منها، ضعها معها. فكان الإمام يراقب. ومن عند مجموعة تلاميذ من جملتهم يحيى ابن يعمر، اللي بعدين من بعد يحيى انطوه الأحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العالم الجليل. يعني إحنا لما يرجع واحد إلى تاريخنا بالنسبة إلى الأدب العربي والبلاغة وعلوم القرآن وعلوم العربية والنحو والصرف وما شابه، الأصل أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه وتلامذته، هذا يحيى بن يعمر أحد المعروفين به، ورجل محترم أيضا كان. فأحضره، التفت له، يقول أمر، جابوا الناطع ووقف السياف. الناطع شنو؟ يجيبون فرد جلد مثل سفرة من جلد، يخلوه حتى إذا واحد يردون يذبحوه هناك يخلوه يذبحوه، يشيلون هذا كله على الفراش، لا يصير الدم، لا يصير على الفراش، هذا يسموه ناطع. فيقول أنا قاعد، جابوا يحيى بن يعمر، تأذيت. يقول أنا عرف يحيى رجل عالم فقيه أديب، تأذيت السا هذا ليش جابوا. التفت إليه قال له أنت الذي تقول إن الحسن والحسين ابن رسول الله؟ قال نعم. قال له لابد أن تأتيني بحجة من القرآن الكريم وإلا ضربت عنقك. يقول ظليت أفكر الشعبي شنو من آية أكو في القرآن تدل على الحسن والحسين أبناء رسول الله، ما وصل فكر إلى شيء. التفت إليه يحيى ابن يعمر قال له إذا جئتك بها من كتاب الله بهاي الحجة يكون فيه أماني أنا؟ قال له إيه. قال مو بس أمانك، أعطيك 10,000 درهم. قال له نعم. ثم فد مرة التفت لأنه كان يحفظ القرآن، حجاج بن يوسف الثقفي، التفت إليه قال له لا تأتيني بهذه الآية، آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم. قال له كفى بذلك حجة، لكن مع هذا ما أجيب لك هذه الآية. سألت إذا تريد دليل، هذا دليل قرآني بعد، أنت قاعد تحج نفسك. زين الشعبي يقول أمت أذيت بعد على يحيى، قلت ساهية الله جاب لك فرد حجة، هو نطق بعد ليش ما شلبت بها؟ يقول له إيه هاي، وين تدور لك واحدة ثانية؟ ظلت أشوف أفكر ماكو آية. هناك التفت، شوف شلون يحاسب الحجاج وما يخاف من عنده، قال له هاي الآية اللي تقول ومن ذريته داود وسليمان، عن من تحكي؟ هذا الرمير لمن يعود؟ قال له إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. قال له زين، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. بعد شنو؟ يقول له الحجاج بعد شنو أنت تقرأ وياي؟ يريد يورطه، يريد يدخله بالموضوع. قال وزكريا ويحيى وعيسى. قال وقف، عيسى اش جاب الى ابراهيم؟ عيسى ما عنده ابو. قال بواسطة امه مريم. قال زين، بين هل بين مريم وابراهيم مدة ومسافة اكثر اما بين الزهراء ورسول الله؟ قالها زهراء بنت رسول الله رأسه، بينما مريم عدة آباء يلا توصل إلى إبراهيم. زين، قال له زين، وبين عيسى عليه السلام وبين إبراهيم اللي الآية الكريمة جعلته من ذريته أكثر مدة يوما بين الحسنين ورسول الله. قالوا حسنين بس أمهم الزهرة هاي هي وهذا، بينما وين لما وصل عيسى؟ قال له إذن جئتك بها ناصة. يقول ألقم حجر، ما أقول ألقم حجر ترصافه نزل راس مدة شعبي. يقول أنا فرحت بهذا. هناك قال والله لقد جئت بها واضح. أعطوه 10,000 درهم لا بارك الله له فيها. قل له تجيب نساء أنت خليت شدري تسوي سوى. زين، شوف شوف الإيمان، شوف ذول شلون خدموا الولاية، شوف شلون دافعوا عن الولاية. زين، منو منطيه إياه الفلوس؟ واضح القضية، منطيه إياه الحجاج. من يخاف بعد؟ هذا هم إجا باب المسجد الجامع سواهن 10-10 يوم عيد، عيد الأضحى، سواهن 10-10 خذوا على محبة الحسن والحسين، هذا يجي يأخذ، هذا يجي يأخذ، هذا يجي يأخذ. زين، 10,000 على 10 يعني سواها 1,000، يعني 1,000 نفر انطاهم. قال هذا كله ببركتي الحسن والحسين. ثم قام يقول لئن أحزننا رجلا واحدا فقد سررنا 1,000 نفر ببركة الحسن. وإن كان في اللمعة البيضاء شفت هذه القضية ينسبها إلى سعيد بن جبير، أظن مشتبه، لأنه سعيد بن جبير مرة واحدة جاب الحجاج وبعد ما فلت منه وإنما قتله في نفسه. بس هذا الكراج في كنز الفوائد يذكرها للشعبي، والقضية في مدينة واسط. قضايا أخرى أكو من هذا القبيل. الإمام الباقر سلام الله عليه يلتفت إلى أحد أصحابه يقول له أبو الجارود، قال لي يا أبا الجارود ما يقول الناس في الحسن والحسين؟ خدمة ناس أحيانا يعني غيرنا، ما يقول الناس في الحسن والحسين؟ قال لي يا مولاي إنهم لا يقبلون منا أننا نقول إنهما ابن رسول الله. قال له خب انتوا ايش قلتوا له؟ قال له احنا استدلينا بآية ومن ذريتهما ومن ذريته داود السلام إلى عيسى، هاي الآية اللي ذكرناها، وقل تعالوا ندعو أبناءنا، هاي مثلي. قال زين شنو قالوا؟ شوف شلون الأئمة يلقنون شيعتهم الحجة حتى إذا يردون يحتجون على أعدائهم يعرفون شلون. قال لي يقولون ممكن أن هذا ينحسب، ممكن ينحسب ابن البنت ولد، لكن مو ولد صلبي، مو ولد صلبي، وإنما ولد عرفي. اسمعني زين. فالتفت الإمام الباقر سلام الله عليه قال والله لأعطينكها من كتاب الله آية تذكرهما لصلبه، لصلب رسوله، لا يردها إلا كافر. قال له شنو الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله يعددهم إلى وين؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة يعني زوجة، حليلة زوجة، يعني زوجات أولادكم هم حرام عليكم، لكن مو زوجات أولادكم الاسم العرفيين، أولادكم الصلبيين، صلبيين مو مجازا ابن، وإنما واقعا من الذين من أصلابكم، الآية قاعد تقول. قال له زين سلهم، الإمام يقول لأبو جارود، يقول له سلهم يا أبا الجارود هل يجوز لرسول الله أن يتزوج حليلة الحسن والحسين؟ يعني لو فرضنا أنه النبي موجود والحسن والحسين هم عندهم زوجة، وهذا عنده زوجة مطلقها وذاك مطلقها، بعد ما خلصت عدتها يجوز لي يتزوجها؟ ما يجوز. ليش؟ مثل ما ابنه اذا زوجه وطلقها ما يجوز ليش زوجها له. وحلائل أبنائكم الذين هم من أصلابكم. قال له فإذن الآية الكريمة يقول من أصلابكم لما ما يجوز ليش زوج حليلة الحسن وحليلة الحسن وهكذا كل السادة مو بس الحسن والحسن كلهم. فإذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الحسن والحسين ابن رسول الله لصلبه. ثم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه جاب دليل آخر مشابه لهذا دليل الإمام الباقر عليه السلام بس شكل آخر. لما إجا هارون الرشيد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس احتشدت في المسجد وتقدم إلى القبر الشريف يرد يقول أنا أقرب الناس إلى رسول الله وأنا مقام رسول الله أنا وارث إليه أولى من غيري. وطبعا للدعاية والإعلام هذا يرد يسوي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن العم. هنا بعد الإمام ماكو تقية هنا. هنا لازم يوضح الفكرة للناس. فتقدم إلى القبر الشريف قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا. واحد يقول أبا واحد يقول ابن العم. وين ابن العم؟ فغضب هارون الرشيد لأن كسر ما خلى قضيته تمشي. فالتفت إليه في نفس المكان قال بما زعمتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ هو شرد يقول يرد يقول أنا ابن العباس عباس بن عبد المطلب عم النبي. زين فذول يردون يبعدوهم ابن علي ابن أبي طالب ابن عم النبي. فإحنا نسل العباس أقرب من نسل علي ابن أبي طالب. التفت إليه قال له سؤال نعم. قال لو أن رسول الله نشر حيا ألا نحتيه وأراد يتزوج شاب ويريد يتزوج وتخطب منك كريمتك يعني ابنتك ما كنت تفعل؟ هل كنت تزوجه؟ بعد ما ملتفت هارون الرشيد ذكي لكن ما ملتفت الإمام قاعد يستدرجه تزوجه ابنتك أم لا؟ قال نعم وافتخر بذلك على العرب والعجم لأنه يجوز للإنسان بيت ابن عمه يتزوجها مثل ما بيت عمه يزوجها بيت ابن عمه يجوز له يتزوج. قال ولكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه لأن ابنتي ابنته ولأنه ولدنا ولم يلدكم. بت بت يعني ما يريد تتحجب قدامه يعني الآن شرعا لما تجي بالنسبة إلى الحجاب وبالنسبة إلى الزواج الآن الجد الأعلى يعني الآن لو فرضنا آدم عليه السلام إجي طلع زين كم مليون نفر وكم سنة كم ألف سنة بيننا وبينه خطية يبقى بلي زوجة إلا كون حواء الله يخلقها مرة ثانية لأن ذولا كلهم جلالة ذولا كلهم بناته ذولا كلهم أولاده وبناته وأولاد بته وبنات ابنه وهكذا. إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عمقوا هذه الفكرة أن الحسن والحسين ابن رسول الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة موجود يقول رأى الحسن عليه السلام رأى الإمام الحسن عليه السلام يوم صفين يتسرع إلى الحرب. هذول اللي يقولون الإمام الحسن عند ضعف وعندما يتسرع إلى الحرب هذا اللي يدخل في المعركة وهو من أمراء الجيش هذا عنده خوف. فقام يصيح الإمام املكوا عني هذا الغلام. سيد الرضي يقول هذا من أفصح الكلام املكوا يعني اقبضوا عليه املكوا عني هذا الغلام لئلا يهدني يعني ماكو ادني هد قواي فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. يقول أنا حافظ عليهم أخاف عليهم ليش؟ لأن أريد نسل رسول الله يبقى مستمر. يقول لولا محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه ليش أبوك يفرط بيك ولا يفرط بالحسنين دائما يأمرك أنت تدفي الأرض قدمك أعر الله جمجمتك وروح تفت للحرب واخذ الرايش وما يقول للحسن للحسين تسوي صحيح ومراء الجيش لكن ما يقول فقال، شوف الإيمان، قال: إنهما عيناه وأنا يمينه، وهو يذب بيمينه عن عينه. قالوا له للإمام أمير المؤمنين: ليش هذا وحركوا يشوف هذا شو يقولون؟ فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: محمد ابني وهذان ابنا رسول الله، وأنا لازم أدافع عن ابني رسول الله بولدي، ولدي فداء لابني رسول الله. شفت شيخ باقر القرشي في بعض الكتب يذكر أن هذا املكوا عني هذا الغلامين، املكوا عني هذا الغلام، يذكر اثنين املكوا عني هذين الغلامين، مو بعيد. ولذلك شيخ صالح الكواز رضوان الله عليه في قصيدته العصماء يخاطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شي يقول له: يا أيها النبأ العظيم، مو هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، النبأ العظيم هو سلام الله عليه: يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك يقيانك الأخطار يوم في صفين في الهيجاء، فأخذت من عضديهما تفني تبعدهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع العظيم. يعني تقول هكذا كنت تحافظ على الحسن والحسين، وحتى تخاف إذا خاطروا بأنفسهم في المعركة تلزمهم وتقول: املكوا عني هذين الغلامين. تعال شوف ايش صار بيهم. وصدق وصدق ما مر على أهل البيت سلام الله عليهم كما مر على الحسين يوم كربلاء، لا يوم كيومك أبا عبد الله، لا يوم كيومك. يقول يدخل على الإمام الحسن عليه السلام، الحسين يدخل عليه في مرض موته لما دسوا إليه السم، شاف يعالج فبكى، قال: مما تبكي يا أخي أبا عبد الله؟ قال: أبكي لحالك. قال: إن الذي أوتي إلي سم أقتل به، أنا على فراشي، على كل حال أموت لكنه على فراشي، جهالي محفوظين، عائلتي محفوظين، لكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، وقد ازدلف إليك 30,000 كلهم يزعمون أن يدعون أنهم من أمة جدنا، ينتهكون حرمتك، يسفكون دمك، يهتكون، حتى الطفل الرضيع ما سلم منه، حتى الطفل الرضيع ما سلم منه. الله أكبر. أرادوا أن يبيدوهم عن آخره، أرادوا أن يبيدوهم عن آخره، ويقضوا عليهم صغارا وكبار، يقضوا عليهم صغارا وكبار. تجي إلى يوم كربلاء واقعا تتعجب ليش هالقسوة، شنو صاير أهل هالبيت هذا بالخصوص رادوا يقضون عليهم. واحد يقول: احنا 10 واقفين، 10 واقفين بعد قتل الحسين عليه السلام قريبين من مخيم، شفنا طفل طلع، وهذا محمد بن سعيد بن عقيل، هذا طفل وفي أذنيه درتان، مبين بعد طفل، في يده عصا يلعب بها، دايخ ما يدري شكو ماكو، ضاج من كثرة الصراخ داخل الخيم. يقول واحد من ربعي شافه، ما انطى قلبه أن يترك هذا الطفل سالم، يقول ذهب إليه وهو على جواد، وهذا طفل قصير صغير، يقول: مال عن فرسه فقطعه بالسيف أربن أربن. طفل للحسين ولد يوم عاشورا، يا سبحان الله، شوف حتى بعض النساء الحوامل ما أخذهن ويا الإمام الحسين، طلع عائلته كلهم. يقول أخذه الحسين عليه السلام، قدموا له إياه مقابل الخيمة، يريد يجري عليه السنة النبوية أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. يقول بعد يريد أن يؤذن في أذنه اليمنى، وإذا بسهم جاء، وهذا الطفل أبو يوم، بعد أبو ساعات، أمو أبو يوم، يوم همام الرأي، فذبحه من الوريد إلى الوريد. وهذا الذي يشير إليه السيد حيدر الحلي رحمه الله، يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولدا في ساعة هو والردى، وفي نحره من قبله السهم كبرا. قضوا عليهم صغارا وكبارا. لكن الروايات تأشر على أن مثل مصيبة عبد الله الرضيع ما صارت مصيبة بالأطفال ذول. ما أدري سا هذا، لأنه بعض الروايات تقول كان يشبه جده رسول الله، ثم هو أيضا من سلالة الحسين، من أهل البيت، من سلالة الحسين، يعني لو باقي ربما سلالة الحسين، نسل الحسين يستمر من الإمام زين العابدين ومن عبد الله الرضيع. استراح علي الأكبر، انقطع نسل الحسين من علي الأكبر، لكن هذا ممكن كان يبقى ونسل الحسين يمتد. يقول: هذا الطفل الرضيع أثر في قلب الحسين صدعا، لذلك الحسين وضع كفه تحت منحر الرضيع، يظهر الدم هالشكل كان يفور يجري الدم، امتلأت كفه دما رمى بها نحو السماء قائلا: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، يعني فصيل ناقة صالح من قتلة وناقة من طعنة والناقة. وصاح الحيوان هذا الله تعالى العجيج وهالصياح هذا استجاب إليه وعذب الجماعة قوم صالح. فأنت متعذب ذول الجماعة، هذا مو أقل من فصيل ناقة صالح، أنت تأخذ حقنا من هؤلاء الأعداء. هو نبي أنه بعين الله أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين، رجع بطفله إلى المخيم، استقبلته سكين أبويا جيبة يحسين أبويا الطفل جيبة يا أبا من المايش كان شح نصيبة، ويا أقبلت به إلى أمه الرباب، نظرت إليه صاحت: وولداه ورضيعا يا ابني ما كانت بالي هالعدى ما يرحمونك، ظنت من الماء تروى ولي سالم يردونك، بعد ما ادري المنية تعتنيك ويذبحونك. إلها موقف هذه المرأة مع طفلها ليلة 11 من المحرم، لأن جف لبنها قبل قتل الحسين وقتل الرضيع، خافت على طفلها، قدمتها إلى الحوراء زينب: خذوا رضيعكم، خاف يموت على إيدي، تعرفون تكليفكم وياه. اللي قدمته للحسين وجرى عليه ما جرى، لكن بعد الحسين جطوهم ماي. هاي المرأة المرضى شربت ماي، معناه در لبنها. عادعك عند النساء إذا در لبنها تقول: طفلي جوعان، طفلي عطشان، خلي ألحق على طفلي. زين، وين طلعت تدور على طفلها؟ بين جثث الضحايا. فجلست عند ولدها، وضعته في حجرها، نظرت إليه طويلة ما بينفس، ميت وقد نحر بسهم المنية. حوراء زينب تفتش عن النساء: رباب أين أنت يا رباب؟ نصف الليل تدور عليها مسؤولة عن النساء، وإذا بها تراها جالسة وطفلها في حجرها. تقول لها سيدتي: اعذريني، عذريني يا سيدتي، لقد فار ثديي من اللبن، قلت لعل طفلي أرى به رمقا من الحياة، وها هو مذبوح بسهم المنية. فأدنته للنهدين والهايا فتارة تناغيه ألطافا وأخرى يا تكايا يا لم بني أفق من سكرة المايا يا يا وارتضع بثديك على القايل يهدأها يا يا إم بني لقد درى يا يا وقد كظ كظما فعلك يطفي من غليليك ضايا يا رم يا ابني يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقك اي صبر فنا ودرى يا يا يا انثدى يا يا يا يا يا ديان يا ديان قل للحرمة لو يا أكل الماء حين أشبحت عينك إيه قدر بسهم علي يا يا ياك ورما يا ياك آه واقطع رجايل كان برباك ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين بمصيبة أبي عبد الله الحسين وطفله الرضيع اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية اللهم اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم وأدخلنا الجنة بشفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا الإخوة المؤسسون تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات